بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأهلا بكم في هذا المجلس الثامن من شروح متن العشماوية في الفقه المالكي. هذا الباب الذي ترجم له الشيخ عبد الباري رحمه الله تعالى بقوله مندوبات الصلاة. كنا في الباب السابق قد تحدثنا عن مندوبات الصلاة أو فضائل الصلاة أو مستحبات الصلاة، فما معنى هذا الباب؟ هذا الباب يتحدث عن المندوبات من الصلاة، أي الصلوات المستحبة، أي في مقابل الصلوات الواجبة المفروضة، الصلوات الخمس، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، تلك صلوات واجبة مفروضة، وغيرها من الصلوات سواء كانت سنة مؤكدة أو كانت سنة، أي أن هذا الباب يشمل كل الصلوات غير الواجبة من السنن والنوافل وكذلك الرغيبة. فتقدير هذا الباب المندوبات من الصلاة، أو الصلوات المندوبات من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فالخلاصة بأن هذا الباب يتحدث عن الصلوات غير الواجبة، ولذلك ترجم له الشيخ رحمه الله تعالى بقوله باب مندوبات الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد المغرب، ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب. أولا، النوافل تجبر الفرائض، لذلك ينبغي أن نحرص عليها، أن نحرص على أداء النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها في غير ما حديث، وهي تجبر الفرائض، أي تجبر النقص الذي يحصل في أداء الفرائض بسبب السهو والنقص وعدم التمام. الشيخ عبد الباري خص هذه الأوقات ببيان الاستحباب، وإن كان النفل يستحب في جميع الأوقات، يستحب أداء النافلة أي التنفل بالصلاة والتقرب إلى الله تعالى بنوافل الصلاة في جميع الأوقات، إلا أن الشيخ خص هذه الأوقات لأنها خصت بفضائل جاءت في السنة النبوية المشرفة، لذلك قال رحمه الله: ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعدها، فقد جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، وفي رواية: غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقبل العصر كذلك يستحب أن يتنفل قبل الظهر 4 ركعات وبعدها 4 ركعات، يعني أولا أقلها أن تكون ركعتان، أقل ما يستحب أن يتنفل به، وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفل ب4 ركعات. وقبل العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فمن صلى هذه النوافل دخل إن شاء الله تعالى في هذا الدعاء. وبعد المغرب كذلك يستحب، وهذه الصلاة تسمى، أو هذه النافلة تسمى صلاة الأوابين، فيستحب الزيادة فيها بعد المغرب أقل ذلك 2 ركعات، ويستحب الزيادة فيها إلى 6 ركعات، وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث وإن كان ضعيفا، إلا أن الحديث الضعيف ليس مكذوبا، إنما مرتبة من مراتب، يعني من مراتب الحديث أن يكون صحيحا أو أن يكون حسنا أو أن يكون ضعيفا، فهو ليس مكذوب لكنه ضعيف دون درجة الحسن ودون درجة الصحيح. والعلماء يرون جواز الاستشهاد بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال كما في هذا الموضع، أي لا يستشهد به في الأحكام الشرعية، فلا نستشهد به كما مر معنا في أحكام الصلاة الفرائض والسنن، وإنما يستشهد به في فضائل الأعمال. قال رحمه الله: وهذا كله، أي ما سبق كله، ليس بواجب، وإنما هو على طريق الاستحباب، لأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فما عداها ليس بواجب. قال رحمه الله: وكذلك يستحب الضحى، والضحى أقله 2 ركعات وأكمله 8 ركعات، وورد في ذلك أحاديث كثيرة فيها التأكيد على استحباب صلاة الضحى، وكذلك التراويح، والتراويح التي تكون في رمضان خاصة، وعددها 20 ركعة أو 23 مع الشفع والوتر بسنة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكذلك تحية المسجد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2، فهي من النوافل التي يتأكد فعلها عند دخول المسجد، ويكره الجلوس دون حاجة ودون ضرورة. قال رحمه الله: والشفع وأقله ركعتان، والوتر ركعة بعده وهو سنة مؤكدة. الوتر هو آكد السنن. لدينا سنن مؤكدات أربعة: الوتر، وكذلك الكسوف، وكذلك الاستسقاء، وكذلك صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. آكد هذه السنن الأربعة، السنن المؤكدة، هو الوتر، فآكدها الوتر وهو ركعة واحدة. يستحب قبله ركعتان وهما شرط كمال، ركعتان الشفع شرط كمال للوتر، فلا يشترط لأداء الوتر أن تصلى قبله ركعتان، لكنها شرط كمال بأن لا يؤتى بالوتر وحده. فالشفع كذلك من النوافل، وأقله ركعتان، والوتر ركعة بعد وهو سنة مؤكدة. قال الشيخ رحمه الله بعدما بين أن الشفع والوتر من النوافل، قال: والقراءة في الشفع والوتر جهرا، لأن الشفع والوتر من صلاة الليل، وصلاة الليل تكون صفة القراءة فيها بالجهر، ويقرأ في الشفع في أول ركعة بأم القرآن أي بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الوتر بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين، وذلك كله على سبيل الاستحباب وليس واجبا. قال رحمه الله: وركعة الفجر من الرغائب. الرغائب أو الرغيبة هذه من اصطلاحات المذهب المالكي، وهي في المرتبة أعلى من الفضيلة وأقل من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ركعة أو ركعتي الفجر بقوله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فالرغيبة في اصطلاح المالكية ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان فضله أو ببيان ذكر أجره، فهي أقل من السنة كما مر معنا بعض السنن السابقة. فركعة الفجر من الرغائب، وقيل من السنن ولكنها رغيبة، ويقرأ فيهما بأم القرآن فقط. هذا هو المعتمد في المذهب، أنه يكتفى أولا النوافل كما مر معنا في الدرس السابق حينما تعرضنا بأن السورة من سنن الصلاة، قلنا أن هذا خاص بالفرائض، فالسنن تكون قراءة السورة فيها من المستحب، فليست من السنن وليست من الواجب. فحينما قال ويقرأ فيهما أي في الرغيبة بأم القرآن فقط، فهذا هو المعتمد في المذهب بأنه يكتفى بذلك. هذا ما عرضه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل باختصار من النوافل التي عدد أهميتها أو عددها وبين تخصيصها بالذكر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.